شهد عليها ولا ما يستحق؟ ما هو بشرط، ما هو بشرط. إذا قال نعم أنا موكله ما هو بشرط. هو بينه وبينه. أي نعم. يا شيخ أنت قلت سبق أن أخذنا أن الطلاق بيد الزوج. هل هناك دليل على التوكيد؟ أي. ها هو اللي ذكرنا قبل قليل. تعليل. إيه يكفي. الأصل في كل المعاملات الأصل فيها الحل. ولهذا ما يطالب الإنسان بالدليل على مسائل المعاملات لأن أصل فيها الحل. نعم. لا لا يعني تقول ما هو الداعي للتوكيد؟ الداعي للتوكيد ربما يكون الإنسان سيغيب مثلا وده أن الطلاق يكون مثلا بعد شهر أو شهرين يتأنف الأمر يعني ممكن يكتب وما ما هو معناه انه يشترط الضروره مو بشرط او ربما ما يحب انه يجابها في الطلاق هو ما يحب انه يجابها مثل بالطلاق لو رجع وطلق من رجع التوكيد ولا ما خالف اذا رجع فان كان قبل ان يطلق انفسخت الوكاله لان له ان يفسخ وان كان بعد ان امضى فقد مضى الطلاق ها نعم لو تزوجت وقال إني قد فسخت توكيله وثبت أنه قد فسخ وكالته قبل أن يطلق ما صح النكاح الثاني نعم يفسخ عليه ولا ها أقول يفسخ عنده يقول ترى فسخت إيه يجب يبلغ يجب يبلغ طيب مثل أنا اللي صار محدد وقت نعم وأنا في ديرة وغيرة إيه وبغيتها تدارك قبل لا يمديني فيه تفسخ وكالته يعني إيه أشهد عليه قبل أي نعم إيه؟ لازم تشهد لأنك لو ادعيت أنك فاسخ وكالته قبل أن يطلق ما يقبل كلامك إلا بالشهود ولو ما طلق بعد ما ما يقع الطلاق بعد فاسخ ما يقع الطلاق نعم يعني من عدم وجود للزوج يطلق الوكيل ولا يجوز أن يوكل مع وجود الزوج يجوز أن يوكل مع وجوده حتى في المجلس مثلا افرض انه رجل اراد انه يكبر بحق ابيه مثلا وقال له ان وكلت ابي في طلاق امراتي هو حاضر ما في مانع كما لو قال وكلته ان يقبل الزواج عني يجوز ما في مانع ليس الوكيل ان يوكل لا لا ليس له ان يوكل ولهذا قال يطلق الوكيل نفسه فليس له ان يوكل يطلق واحدة لا اثنتين ولا ثلاثة ومتى شاء يعني ولا يتقيد بوقت متى ما شاء طلق إذا طلق ثلاثة لماذا لا يكون يقع واحد نعم لأنه تصرف تصرفا غير مأذون فيه موضع الوكيل لا رحمك الله الوكيل مقيد بما وكل فيه فهذا أصلا يكون ما يصح وإذا وكل له أيضاً أن يطلق من؟ إيه نعم له أن يطلق وإذا طلق انفسخت الوكالة طيب مثل يا شيخ الوكيل لو يطلق يعني في الأوقات اللي ما يجوز مثل الحائض إيه يبيجينا هذا المذهب أنه يقع إيه يبيجينا هذا يبيجينا مسألة العدد المهم أن الوكيل يملك ما يملك الزوج يملك ما يملك الزوج ولهذا قال ووكيله كهو نعم افتن للقاعدة لا, لا, لا, لا تفلت عليكم بالمسائل هذه الفردية الآن عرفنا أن الطلاق يجوز التوكيل فيه كذا وأن الوكيل يكون كالزوج إلا أنه يتحدد بالعدد ما يزيد على واحدة مفهوم؟ فإن زاد على واحدة بطل الطلاق لأنه لم يؤذن له فيه في مسألة الوقت يطلق متى شاء إلا إن عين له وقتا إن عين له وقتا فإنه يتعين به شتولة خلف إيه؟ يعني واحدة فقط ما يطلق الثلاث ما يطلق ثلاث إلا إنسان قالوا له الثلاث لا هذا كلام المؤلف يا أخي يطلق واحدة أنا أقول لكم كونوا طلبة علم